فصل في قسمة التركات. وكل وارث ففي الميراث له بقدر نسبة له في المسألة، فلتضربن السهم في المال على مسألة يكن له ما حصلا.